الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. نعمل كلمة بسيطة اليوم تاع انطلاق، الصوت على قدره وما أنا ما يلومونيش الله. فموضوع الكلمة هو وقفة مع قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس في تفسيرها، قال: معنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة التوحيد، فإذا عبد غير الله هي تسمى عبادة لكنها ليست بالتوحيد الخالص. ولذلك الله تعالى قال في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هو حتى كان نحناها بقي يسمعون منسيات. رعد خريف مش كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما كان نحوه يكون خير. طيب، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهل كان المشركون يعبدون الله أم لا؟ لأن الله تعالى قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا نفى أنها تسمى عبادة هنا؟ لأن العبادة إذا خالطها شرك لا تسمى عبادة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعبدون يوحدون، لأن العبادة التوحيد. وقال علي رضي الله عنه في تفسيرها واختاره الزجاج، قال: لآمرهم وأنهاهم، وأعظم أمر التوحيد وأعظم نهي الشرك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله جل وعلا حكمته تقتضي أن لا يخلق خلقا سدى وعبثا. ولذلك قال تعالى آية القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: أن لا يؤمر ولا ينهى. فالله جل وعلا لم يخلق السماوات والأرض لعبا، بل خلق الناس لحكمة بالغة قضاها تستوجب الحمد بمقتضاها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لكن العقل البشري عاجز على أن يعلم كيف يعبد الله. أن العقل يهتدي بتوفيق الله إلى وجود الله هذا أمر فطري، لكن طريقة العبادة لا بد من بيانها بأمرين: برسول مرسل وبكتاب منزل. ولذلك الله جل وعلا أرسل الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب، وكلهم جاءوا بهذا الأمر، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولذلك قال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك لو سألك إنسان أعظم كتاب في التوحيد ما هو؟ الجواب هو القرآن، لمن تدبره ولمن عقله. ولذلك ابن القيم يقول في أول النونية، يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ولذلك الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه وفقه الله لإدراك مبتغاه. فالحاصل أن كل الرسل والأنبياء أتوا ليعبد الله تعالى وحده وأن لا يشرك به شيء في عبادته. أول نبي على وجه الأرض من هو؟ آدم عليه السلام. تعلمون أنه نزل من الجنة بعد أن غفر الله جل وعلا وتجاوز عن خطيئته، وهو قول الله جل وعلا: وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالله جل وعلا تاب عليه وعلى حواء عليهما الصلاة والسلام، فكان في الأرض وكانت منه الذرية، وأتى بعده أنبياء، وآدم نبي وليس برسول، ويأتي الفرق بينهما. وكانت تحدث معاصي حتى أن ابن آدم قتل أخاه، تسمية قابيل وهابيل لا تصح حيث إسنادها من الإسرائيليات، لكن الناس لا تعرف إلا قابيل وهابيل. فأبناء آدم الله تعالى قال ابني آدم ولم يقل قابيل وهابيل، فواحد قتل الآخر وظهرت المعاصي، ولكن الله جل وعلا لم يرسل رسولا، لكن لما ظهر الشرك أرسل الله جل شأنه ماذا؟ رسولا. من هو هذا الرسول؟ نوح عليه السلام. وين هذا في القرآن؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلما ظهر الشرك أرسل الله جل وعلا رسولا من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأرسل الله جل وعلا نوح. كيف ظهر الشرك في قوم نوح؟ أنه كان ناس صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا أقوام على الصلاح. فلما ماتوا زخرف الشيطان إليهم وقال: هؤلاء قوم كانوا عندكم معظمين، فإكراما لهم ومحبة لهم وإجلالا لهم لننصب لهم نصبا ونجعل على قبورهم تصاوير، وهي التمثيل. وكان في البداية الغرض فقط التعظيم، لكن الشيطان يستدرج الإنسان. فكان الأمر هكذا. قال ابن عباس، وهذا في صحيح البخاري عن عطاء عن جريج عن ابن عباس، قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قبور أقوام صالحين. قال: كانوا يعظمونهم، يعني معنى كلامه، قال: فلما نسخ العلم عبدت من دون الله جل جلاله. كما تجد أن بعض قبور الأولياء الموجودة كان في الأصل فقط مقام ليتذكره القوم، وهذا لا يشرع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن البناء على القبور وتجصيصها، ما بالك بتعظيمه وبناء القباب عليها. فتجد أن القوم يجعلون القبر فقط يقول لك مقام لتذكره، مع الوقت يصبح يعبد مننا، حتى بعض دفن كلبا وأصبح الناس يزورونه، كذب كذبة وصدقها، أصبح هو نفسه يعبد كلب دفنه هو. لكن كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعظموا هؤلاء القوم حتى عبدوا من دون الله جل جلاله. فلما ظهر الشرك، وهو شرك أكبر، أرسل الله نوحا عليه السلام داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى قومه، فدعاهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فحاربه قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وقيل أن ما تبعه إلا 40 رجل، يعني 950 عام دعوة، ما تبعه إلا أفراد. ولذلك لا يغتر الإنسان بالكثرة، كما أنه لا يزهد في القلة. وكلمة الناس الكثرة بركة مش صحيح، قد تكون بركة وقد تكون كربة. الله جل وعلا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، نحو الآيات هذه. لا، قد تكون الكثرة فيها بركة إذا كان فيها صالحين، وقد تكون نقمة. ولذلك الله تعالى قال في نوح: وما آمن معه إلا قليل. أفراد 950 سنة من الدعوة. فبقي يدعو حتى أهلكهم الله جل وعلا، ثم كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، واحد وراء الآخر، كلما ظهر الشرك بعث الله رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا يأتي أقوام يوم القيامة يحاجون يقولون: ما أرسل إلينا نذير. الله جل وعلا ذكر أن ما من أمة، إن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله جل وعلا من رحمته يرسل الرسول والنبي بلغة قومه ليبين لهم. فجاء الرسل واحد تلو الآخر، حتى بعث الله جل وعلا هودا وصالح، وجاء إمام الحنفاء بعدهم وهو كان كنعانيا وهو إبراهيم عليه السلام، ودعا إلى الله جل وعلا، وكان في قوم يعبدون الأصنام وبعضهم يعبد الشمس، وكان فيهم الطاغية وهو النمرود بن كنعان. فدعاهم إبراهيم بالحجج النقلية والعقلية حتى بيّن لهم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولو كنتم تؤمنون به، ولذلك واستهزأ بهم وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فجمع القوم كيدهم له وأرادوا أن يحرقوه، ولكن الله جل وعلا أنجاه، وكانت معجزة وآية وبرهانا له، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام حقق التوحيد حق التحقيق، ولذلك قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولذلك نحن أمرنا باتباع ملته أم لا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبقي الرسل والأنبياء حتى كان في بني إسرائيل إذا مات نبي قام نبي، ويكون في الزمن الواحد أكثر من نبي. كان سليمان، كان داود عليه السلام وابنه سليمان، كان موسى وكان هارون، ومع موسى كان الخضر وهو على الصحيح نبي، كان زكريا وابنه يحيى وابن خالته عيسى. فتجد أن في العصر الواحد في البلد الواحد يكون أكثر من نبي. هذا لماذا؟ هذا نعم أحسنت، إبراهيم وابنه إسماعيل وابنه إسحاق ويعقوب وابنه يوسف، وإخوة يوسف قالوا هم الأصباط، هم 12 كانوا رسل أنبياء أو أنبياء. هذا كله لماذا؟ لإقامة الحجة على الناس وبيان أن الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل وعلا رحمته تقتضي أن لا يعذب قوما حتى يبين لهم الصراط الذي ينبغي أن يتبع، فإن اتبعوا الهدى فلهم الجنة، وإن اتبعوا الضلالة والغواية فلهم النار، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يأتي إنسان يحاجج يوم القيامة يقول: ما سمعنا، ما رأينا، قامت الحجة على الناس. ولذلك يذكر ابن القيم في أول زاد المعاد، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 17 مجموع الفتاوى، حاجة الرسل، حاجة البشرية إلى الرسل. قال: حكمة الله تقتضي أو تخالف أن يطعم الناس طعاما وشرابا ويكسوهم وينزل عليهم المطر وينبت لهم النبات. قال: ولا يرسل إليهم من يغذيهم غذاء روحيا، وهو ماذا؟ هو الإيمان. بل هذا أولى أن يمن الله تعالى به على عباده، فهمتم؟ ولذلك قوت الأبدان أقل أهمية من قوت الأديان إن صح التعبير. فحكمة الله تقتضي أن يرسل أقواما يبين كيف يعبد الله وحده لا شريك له. وجاء في حديث أبي ذر المعروف في مستدرك الحاكم وصححه جماعة أن الأنبياء كم عددهم؟ الأنبياء 124 أهلكتنا، كان 25 124 ألف نبي. كم من رسول؟ و15 تقريبا 312، لكن الذين ذكروا في القرآن هؤلاء. إيه فرق بعيد، فهمت؟ ف124 ألف نبي، هذا كله رحمة بالخلق، ومنهم 315 رسولا. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ شكون يعرف؟ أرجوك. ها. ها. برسالة من غير كتاب سهلها أسهل شيء. لا فيه تفصيل آخر. إيه تفضل. رسول الله عليه ونبي لا يحالي. ما لك فش ولي نبي. يحالي بكتابه. إذا يوحى إليه ما. يوحى ولا لا يوحى للنبي. يوحى إليه لكن ليس بكتاب. إذا نفس الجواب. لا ناقص. إيه. النبي غير مكلف ورسول مكلف بتبليغ الرسالة. الغير مكلف هو إما يكون مجنون أو صبي. غير مكلف بتبليغ الرسالة. آه طيب خلاص. إيه. والنبي والرسول صحيح قال به بعض أهل العلم صحيح إيه، لكن يأتي ما هو أشمل من هذا التعريف. أحسنت. إيه الرسول يكلف برسالة ويبلغها، أما النبي يبلغ والنبية ماذا ويبلغ بنفس الرسالة ليس برسالة جديدة، يعني لا يأتي بشريعة جديدة يبلغ، لكن رسالة على ما رسالة سابقة قال به جماعة. نحب تعريف أشمل من هذا. هات النبي يبعث إلى قوم موافقين له في الأصل، نعم، ويؤمر بالتبليغ إليهم، نعم. والرسول يبعث إلى قوم موافقين ومخالفين. موافقين في ماذا؟ مخالفين في ماذا؟ موافقين في الأصل، في أصل الدين وهو التوحيد. قد يزيد بعض الشرائع، نعم، النبي الذي قبله ويبعث إلى قوم مخالفين له في الأصل. من ذكر هذا؟ ابن تيمية في النبوات. النبوات. أحسنت. هذا هو التعريف الصحيح، أن النبي يرسل إلى قوم موافقين في أصل الدين. ما معنى؟ يعني ليسوا مشركين بل هم على التوحيد، لا يعبدون غير الله، لكن يكون فيهم نقص في بعض العبادات في بعض الأمور، كما ظهرت المعاصي في ذرية آدم من بعده، لكن لم تقتضي إرسال رسول. لما ظهر الشرك جاء نوح عليه السلام، فهمتم؟ وأن نوح أول رسول هذا جاء في حديث الصحيحين، حديث الشفاعة الكبرى، لما جاء الناس يستشفعون به ماذا قالوا؟ قالوا يا نوح أنت أول رسول على وجه الأرض، هذا دليل قاطع. أما الرسول فيرسل إلى قوم مشركين فمخالفين في أصل الملة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ قريش. قريش مخالفين في أصل الدين، لكن يزداد التعريف الذي ذكرته، إذا أمر بالتبليغ مباشرة فهو من البداية رسول، لكن إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو يكون نبي، فإذا أمر بالتبليغ صار رسول. لذلك قال شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إقرأ فأوحي إليه، فلا يكون نبي حتى يأتيه الوحي، ولا يكون رجل صالح عالم، لكن إذا نزل الوحي هذا يكون نبي. فإذا أمر بالتبليغ فهو إما نبي أو رسول. كيف نعرف؟ فإذا أمر بتبليغ أصل الدين لقوم مشركين فهو رسول، وإذا أمر بتبليغ الأخلاق وتصحيح العبادات وقد يأتي بشرائع جديدة لكن ليس أقوام المشركين فهذا نبي وليس رسول. هذا التعريف من أشمل ما ذكر، والمسألة فيها خلاف طويل عريض يذكره العلماء خاصة في كتب التفسير عند قول الله جل وعلا من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. عند هذه الآية يذكر المفسرون الفرق بين النبي والرسول، فهمتم؟ طيب إذن جاء الرسل واختصت أعرف مسألك من ناحية نزال مزال على كل ربي يسر. فإذا جاء الأنبياء وجاء المرسلون فهو كما قلت إقامة للحجة على الناس، حتى بعث الله جل وعلا رسولنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله إلى جزيرة العرب وكانوا على الشرك الصرف. طيب قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الناس على التوحيد أم لا؟ كانوا على دين من؟ على ملة إبراهيم عليه السلام، حتى ظهر فيهم رجل غير دين العرب، وهو من؟ عمرو بن لحي الخزاعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كانوا على التوحيد يعبد الله وحده لا شريك له، فذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون بقايا آلهة نوح التي كان يعبدها قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأتى ببعض الأصنام ووضعها في الكعبة عجب الشرك، وبدي غير الصلاة، أصبح يسجدون لهذه الأصنام، أصبحت التلبية في الحج كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. حتى أن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم لما ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما ركب ناقته أو على ناقته قال: أهل بالتوحيد. فلفظ التوحيد ليس لفظا جديدا كما يقول بعض إما جهال أو أصحاب هوى، لفظ التوحيد قديم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه، في لفظ قال: إلى أن يوحدوا الله. فلفظ التوحيد لفظ شرعي. فأصبحت التلبية في الحج، قال: لا، بما أن جبنا الآلهة يلزم بدل التلبية. أصبحوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف الدرشة يقول: تملكه وما ملك، إذن هو أقر أن الله يملك هذا الشريك. إذا كان يملك إذن ليس ربا وليس آلهة. الإله هو الذي يخلق ولا يخلق، هو الذي يعبد ولا يعبد. إذن أنت أقريت أنه هو مملوك، إذن هو ضعيف، إذن لماذا تصرف له شيئا من العبادة؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أو في الآية الحج: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى غير ذلك. فالله تعالى بيّن في آيات كثيرة ضعف هذه الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا، ولن يخلقوا شيئا. ولذلك الله تعالى سورة الحج قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف من؟ ضعف الطالب والمطلوب، المعبود والذي يعبد، زوز كيف كيف. فبدل التلبية وشرع شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، حتى كانت المرأة في العرب أعزكم الله تطوف بالبيت عريانة. المرأة شوف حتى أمور فسقية، تطوف بالمرأة كما جاء في صحيح مسلم: تطوف المرأة بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وهم يطوفون بالبيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج السنة التاسعة، وارسل أبا بكر على رأس الحج وقال: وأعلم الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا دين ستر، ما هو دين عري. فبدل هذا الرجل دين العرب وشرع لهم الشرائع الكفرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن لحي الخزاعي في النار أول من بدل دين العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر أوزار هذا الرجل الخبيث يوم القيامة. هل نشهد له بالنار؟ نعم نشهد له بالنار، لأن الحديث صحيح البخاري. حتى أرسل الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسله الله جل وعلا بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. جاء في مكة وكان من أشرفهم نسبا ومن أحسنهم خلقا وخلقا. ولذلك من المتقرر أن النبي لا يولد من زنا أبدا، بل النبي يكون في أشرف نسب. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي قح، وإن كان من العرب المستعرب لأنهم تزوجوا من إسماعيل وهو كنعان الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف أنساب العرب، وهو ولد من نكاح، ولا يولد النبي أبدا من سفاح. ولذلك يقول القحطاني في نونيته: هو الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. لم يجتمع لا أم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوه على فاحشة أبدا، فهو من أعرق أنساب العرب ومن أصدقهم لهجة، يعرفون صدقه في الجاهلية وفي الإسلام، لكن منعهم الكبر على أن يتبعوه. فجاء عليه الصلاة والسلام، ومعلوم يعني أنه كان يتعبد في غار حراء، وفي الحقيقة الجبل حراء والغار سمي باسم الجبل، فنزل عليه جبريل، ثم على كل هذا لا يخفى عليكم كل التفاصيل، فدعا إلى التوحيد حتى بقي يدعو إلى السنة العاشرة من البعثة فقط للتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى كان يطوف على القبائل عند العرب ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وكان وراءه رجل أحول العينين يجري وراءه ويقول هذا كذاب لا تصدقوا، واحد فقط متكفل به وين يمشي وراءه؟ من هو؟ لا، أبو لهب. حسنت، أبو لهب عمه. هو اسمه ماذا؟ شكون يعرف اسمه؟ عبد العزة، وليس أبو لهب. سمي، قيل سمي أبو لهب إما لصورة تبت يدا أبي لهب، أو قالوا سمي أبو لهب لأن وجهه كان أحمر وكأنه يعني كان نار في وجهه، لكن هو يقينا في النار. ويأتينا بعض الناس يقول لا تقرأ تبت يدا أبي لهب في الصلاة لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ربي شهد عليه بالنار، ماذا نفعل نحن؟ الله تعالى قال كالذي رجل يقرأ في الصلاة قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال كيف الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ قال هذه الآية، هو لما سمع امرأة نوح قال مستحيل تكون كافرة، لما بعدين لما سمع قولته وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون قال مرد فرعون وضرب مثل الذين آمنوا، يعني سبب العقل هو، لكن لأن زوجة فرعون كانت مؤمنة وزوجة لوط وزوجة نوح كافرتين، فهمت؟ والله تعالى قال فخانتاهما، ما هي الخيانة هنا؟ أحسنت، أبدا زوجة نبي أن تخون في العرض، عرض الأنبياء مصون قبل البعثة وبعد البعثة أبدا، فلا يتطرق إلى ذهن أحدكم أن هي خيانة في العرض أبدا، عرض النبي محفوظ، بل الأنبياء محفوظون في أعراضهم وفي أجسادهم حتى بعد أن يموتوا. لماذا؟ جسد النبي لا تأكله النار أبدا، لو فتحت قبر نبي وجدته كما هو، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهم أحياء وأمواتا. فالخيانة هنا خيانة عقيدة، لأن كانت تعين قومها على الشرك. فكان عمه أبو لهب وراءه ويقول كذبوه كذبوه، لكن في قرارة أنفسهم كان يعلم المشركون أن هذا الرجل صادق، حتى جاء رجل لأبي جهل وليس اسمه ليس أبو جهل، اسمه ماذا؟ عمرو أبو الحكم، عكسه أبو جهل، وله اسمه الحقيقي أبو الحكم عمرو بن هشام. فجاءه رجل وقال صادق محمد أم كاذب؟ قال ويحك وهل يكذب محمد؟ هو يعرف أن هذا الرجل أبدا لا يكذب، لأنه لم يكذب لا في جاهلية، فلا أظنه يكذب في إسلام أبدا، ولكن منعهم الكبر، ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، اعترفوا بها باطنا وأنكروها ظاهرا، حتى عمه أبو طالب الذي آزره صدق به باطنا، ولكن الإيمان لا يكفي فيه التصديق، بل لا بد من التصديق والإقرار والعمل. ولذلك أبو طالب يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، خشي المسبة لكن دخل النار. وقال في لاميته المشهورة قال ولقد علمت بأن دين، نعم قال ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فحاربوه وعاندوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا على دينه. وكان بعض الصحابة أتاه وهو كان متكئا على الكعبة، ولعله خبيب بن عدي أو غيره، نعم هو خباب بن الأرت رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعوا الله لنا، ضربنا وفعل بنا ما فعل و فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى ترى أظن الضعينة تخرج من العراق من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب على الغنم. يعني سيتم الله هذا الأمر. ثم قال بعدها قال ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك الله تعالى قال خلق الإنسان من عجل استنى. وهذا ما نراه عند الناس، ما هدم في سنوات لا يصلح في أيام. سنة الله الكونية تأبى ذلك، والله قادر بقوله كن أن يقلب كل الموازين، لكن سنة الله الكونية تقتضي التدرج. ومن وانت سر على سنن الله الشرعية سترى أن الله تعالى ييسر لك بسننه الكونية، فمن خالف الشرعية عوقب بالكونية. فهمتم؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لا قال اقتلوا أبا جهل ولا اغتالوا أبا لهب ولا شيء من هذا. يضرب يرمج سل الجزور، يعني حشاكم دوارة ثرث تعجمل على رأسه وهو يصلي ولا يقول شيء خوفا منهم أبدا، معروف بشجاعته كما قال علي كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوخرش وما يخافش. ولذلك مرة لما أكثر عليه المشركون قال شاهت الوجوه لقد جئتكم بالذبح، فخافوا جميعا، كانوا 8 أو 10 من صناديد قريش، كلمة واحدة أدخلت في قلوبهم الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس خوافا بل هو شجاع، لكنه حكيم يسير على ما أمره الله جل وعلا به. أن الحكمة، كان المسلمون في مكة في ضعف، والحكمة هي الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى هاجروا الهجرتين، ثم أمره الله جل وعلا بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد قبل الإسلام، وهم من؟ وهم الأنصار. كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن شاء الله جل وعلا أن يكون الفضل يذهب عند الأنصار، فذهب ونصروه وآزروه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه واحد منه، حتى قال في الحديث الصحيح قال لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، قال والناس دثار والأنصار شعار. ما معنى هذا؟ الناس هم الثوب البراني كما يلابس تو هذه من برة، أما الأنصار الثوب اللي يلي الشعر، يعني أنتم القراب للحمة كما يقال باللغة الدارجة، يعني أنتم مني وأنا منكم، لأنهم نصروه وآزروه. والله تعالى قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ومع هذا يعلمون فضل، هذا كلامي، ومع هذا يعلمون فضل المهاجرين عليهم. ولذلك قال تعالى ولا يجدون في أنفسهم حرجا. نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من باب الطرائف، كان رجل يطوف بالبيت وكل الدعاء متعه اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، ما بطلش. فالرجل قال لماذا؟ قال الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا أريد أن أكون مفلحا. ذكي هو. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، وتمت هناك بقية الشرائع. ولا يظن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة، بل حتى في المدينة وهو على فراش الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن خليلي الله وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألف القوم وألفوه، ونصرهم بدين الله ونصروه. وأحيانا الإنسان يكون في بلد يخذله قومه الأقربون، فإذا ذهب إلى بلد آخر ينصره الأبعدون، وهذا عجيب. يعني أحيانا أكثر من يعادي الإنسان أهله. ولذلك قال بعض السلف أزهد الناس في علم الرجل أهله. للأسف تجد أن الأقارب غالبا يعادون، على كل نقول غالب، لكن الخير موجود، وتجد أن البعيد هو الذي ينصرك. ولذلك يقول ابن عدود الموريتاني رحمه الله تعالى وركزوا معايا في هذا. يقول: خلي النفوس وحبها أجناسها وبلادها واستجلبوا إناسها، نهوى أناسا لا نلائم أرضهم ونحب أرضا لا نلائم ناسها، فإذا أتينا الأرض لم نتناسهم وإذا أتينا الناس لم نتناسها، كالضبية الدهماء نغص عيشها ألا تضم قرينها وكناسها، لم نسه عن ذاك الخليط ولا نرى ذاك الخليط لفضله عن ناسها. أكيد ما فهمتوش كل الكلام. نعم، هذا احتجنا نكلم بعض المشايخ حتى يشرح ما في هذا البيت. شاعر قوي جدا، هو قاضي وفقيه مالكي ورحمه الله. فالحاصل أن خلاصة البيت: أحيانا تهوى أرض بلادك ولكن لا تحب ناسها لأنهم خالفوك في أمور عظيمة، وتهوى ناس لكن لا تلائم أرضهم لأنه مش أرضك أصلا، لأن الإنسان يحب وطنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالرغم من كفرهم قريش وشركهم قال: والله لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت، وإنك لأحب بقاع الله أو الأرض إلى قلبي. ريت، لأن النفس تحب الوطن. لكن ولذلك عقاب الزاني الأعزب ما هو؟ جلد 100 جلد وجلدة وتغريب سنة. لماذا تغريب سنة؟ لأن في الغربة عذاب، أن الإنسان يغرب عن أوطانه هذا أكبر تعذيب. فالحاصل أن نصره الله جل وعلا بهؤلاء الأنصار وربى جيلا يحمل هذه الرسالة العظيمة. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما ترك خيرا إلا أمر به، وما ترك شرا إلا نهانا وحذر منه. وأعظم خير هو عبادة الله وحده لا شريك له، وأعظم شر هو ألا أن يعبد غير الله. لأن أعظم ظلم على وجه الأرض مش واحد فك فلوس ولا قتل ألف، أعظم ظلم هو أنك تعبد غير الله. الله تعالى قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم هو الشرك. لماذا؟ لأن الظلم، ليش ظلم؟ لأنك حق الله تعالى المحض وهو العبادة وضعته في غير محله وهو غير الله. ولذلك الشرك تعريفه تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو من خصائص الله. ولذلك الله تعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ شكون اللي ما ظلمش؟ هم ظنوا أن الظلم مطلق المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ وفي رواية لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك نقول الظلم ثلاثة أنواع. الأول وهو أعظمها ظلم العبد نفسه بالشرك، الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي وسائر الذنوب، والثالث ظلم الناس وغمطهم حقوقهم. وأخذ الصحابة رضي الله عنهم هذه الرسالة العظيمة حتى كان الصحابة يحمون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إنسان ويفعل شيء عند قبره ولا يرون ذلك، بل يزجرون كل من غلا في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر ماذا قال؟ إنما ذهب ليقابل ربه كما ذهب موسى عليه السلام. من الذي زجره عن هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه، الحديث الصحيح قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول وقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة وقد بلغها أحسن تبليغ وانتهت مهمته. ولذلك آخر سورة نزلت في القرآن ما هي؟ سورة أحسنت. وآخر آية ما هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحسنت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت في القرآن. أما آخر سورة كاملة سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت من الذي بكى؟ أبو بكر الصديق. قال الصحابة حق لك أن تفرح، لأن الله عدد نعمه بأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وغير ذلك. لكن أبو بكر تدبر الآية وجدها تشير إلى ماذا؟ إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تشير إلى موته؟ نهاية الرسالة. لأن إذا دخل الناس في دين الله أفواجا وأنت قد بلغت، الله تعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره. غالبا الاستغفار يكون في الأول أو في الآخر. انظر العبادات، إذا نهينا الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله. والحج فاذكر الله، وغيرها من الأمور. فالاستغفار دائما يأتي ليختم الأمر. قال ابن سعدي في تفسيره قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أمره الله جل وعلا بأن يختم هنا رسالته بالاستغفار، لأنه أعظم رسول أرسل هو، فكان مناسبا أن يأتي الاستغفار بعد رسالته، لأن الخاتمة الحسنة له هو، فختم بالاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله جل وعلا ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فكما قلت أن الصحابة أخذوا هذا المشعل وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام، وكانوا أحسن خلف لأحسن سلف، وبقي الناس على التوحيد حتى ظهر أمر في الأمة أعاد عياذا بالله مسائل الشرك والخلل في أصل العبادة، وهو أن المأمون ابن هارون الرشيد في عهد الخلافة العباسية افتتن بكتب الفلاسفة والإغريق، فأرسل إليهم، أرسل إلى الروم يقول لهم أعطوني كتبكم لنترجمها إلى العربية. فأبى ملك الروم وقال هذه تراثنا، لا نعطيه لكل الناس ولا نسلم تراثنا هكذا يعني بثمن بخس. فجمع حاشيته وأصحاب العلم في دينهم، فكلهم قالوا لا، إلا رجلا واحد منهم وكان ربما من أعلمهم لكن في الباطل، فقال أنا أشاور عليك بأن ترسل إليهم هذه الكتب. قال لأن هذه الكتب ما دخلت على أمة إلا أفسدتها. انظر، هذه الكتب الفلسفة الأفلاطونيات والسقراطيات والخرافات ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها دينها. الآن يكتب لك الفيلسوف، هذا فخر، هذا ذم، هذا ليس فخرا. فأرسل إليهم الكتب وترجمت إلى العربية، ومن هنا بدأ الانحراف وظهرت التيارات الفكرية المختلفة من معتزلة وجهمية وغيرها من المسائل. ثم ظهر الانحراف في أصل الشريعة وهو التوحيد، حتى أصبحوا يقولون لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، لا، معناها القادر على الاختراع هو الله والرب هو الله. يقول لك لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله. أبو جهل كان يؤمن بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يدروا أبو لهب وأبو طالب وعقبة بن كلهم يدرون أن الله خالق رازق، لكن العبرة أنك تقر بهذا وتقر بالعباد. ما فائدة تقول الله خالق وتعبد غيره؟ ولذلك لو سألت قلت يهودي لا تطلب شيء من صاحب القبر، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. يقول لك أنا أعلم أن الله هو الذي يعطي، كلها أصلا أبو لهب كان يؤمن أن الله هو الذي يعطي، لكن سؤال غير الله كفر. ماذا قال المشركون أول الزمر؟ ما نعبد، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قربا. هو نفس الذي يقوله القوم الآن. إذا جيت تتكلم يقول لك التوحيد شرك، رأسنا تكسر وأنتم تكفروا المسلمين. يودي من كفر المسلمين؟ نحن نكفر من كفره الله ورسوله، ولكن التكفير بحق، ما هو تطلق لسانك. حتى أنا بعض الناس الأفكار التكفيرية قالوا إذا كان رايق في مخه يفسق وإذا غضب يكفر. أنا هو الجو يعني حسب هذا دين ربي. التكفير النبي صلى الله عليه وسلم كقتل المسلم، إنك إذا كفرت وكان حكمت عليه بالقتل إذا كان الناس يحكمون بالشريعة. لا، أعراض المسلمين من دخل في الإيمان ببرهان لا نحكم عليه بالكفر هكذا جزافا، بل أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق وهم أرأف الناس بالناس لو كانوا يعلمون. أنا إذا نصحتك أن لا تزور فلان القبر الفلاني، ولا تتمسح بالضريح الفلاني، ولا تذهب إلى العراف الفلاني والدجال الفلاني، إنما هو رحمة بك لأني أخشى أن تلقى الله على غير ملة الإسلام. من الذي قال هذا؟ الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قلت الناس واحد اقتل إنسان، يا لطيف، جريمة، والناس كلها تخاف ولحمي قشعر وأعوذ بالله وأخذه، وتقول فلان يعبد قبرا، ولك ربي يهديه، يعني عادي، هذا يقتل نفس. القتل جريمة، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لكن الذي قتل النفس بقي معه أصل التوحيد، لكن الذي عبد غير الله كفر بالله الواحد الأحد. رأيت الموازين تختلف. فيغش الأمة من دعاها إلى الإحسان للجار وإلى عدم السرقة وعدم الزنا وعدم الغش، وكل نهار هو يحكي ويبكي ولا ينصحهم مرة: إياكم أن تذهبوا للسحارين، وإياكم أن تذهبوا إلى القبر الفلاني وتسألوا سيدي فلان وسيدي علان، لأن هذا يكفر الإنسان والآخر ذنوب لابد من التحذير منها. دعوة أهل السنة دعوة كاملة شاملة، ندعو إلى أصل الدين وهو التوحيد بالتفصيل. ما وجي على المنبر يقول أعبد الله، الناس لا تدري ما العبادة أصلا ولا تعرف ما الشرك. يقولوا رسول دي ما يدريش أن هذا الشرك الحلف بغير الله، ما تدريش الناس، جهل والله المستعان. وندعو إلى تصحيح العبادة، وندعو في نفس الوقت إلى الأخلاق الحسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه البخاري في صحيحه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، في رواية الصوام القوام. نحن ندعو إلى حسن الأخلاق، لكن لا ندعو إلا إلى حسن الأخلاق. نحن نعيش مع النصارى ونعرفهم، النصارى يدعو يقول لك لا تسرق ولا تزني وغير ذلك، حتى النصارى يقول لك إذا ضربك واحد بصفعة فأدر له خدك الآخر، و الأخلاق يدعو لها. حتى البوذي برك شوف بوذي يدعو إلى حسن الأخلاق، لا تجد بوذي يسرق إذا كان بوذي صحيح، هو ضعيف لكن صحيح في دينهم. لكن المسلمون امتازوا بأمر وهو ندعو إلى الأخلاق النبوية، وفي نفس الوقت ندعو إلى تصحيح العبادة. لا تعبد الله جل، لا تعبد ربك بالبدع، اعبده بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ماذا قال في سورة البقرة؟ قال: وأرنا مناسكنا. لو كانت العبادة بالرأس ليش يقول إبراهيم وأرنا مناسكنا؟ يعني نبي تنضبط الرأس ينجم ولا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. الله حقه أن نعبده، والنبي صلى الله عليه وسلم حقه أن نتبعه، وإذا حققت هذين الأمرين أنت من الناجين بإذن الله تعالى. ولذلك يقول ابن القيم: للقلب هجرتان، هجرة إلى الله بالتوحيد والتوكل والإنابة والخشية والرهبة والرغبة وغير ذلك، وهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتوقير والتعظيم والتعزير وغير ذلك. إذا حققت هذين الأمرين فأنت سائر على منهج النبوة. ولذلك يقول ابن القيم: لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق، هما حقان: حق الله أن يعبد، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما معناها؟ لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا حققت هذين الأمرين فأنت بإذن الله تعالى من الناجين. فظهر الشرك، والله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين. أما أهل الكتاب ترك الله جل وعلا لهم حفظ كتابهم، فحفظوه ولا ضيعوه؟ ضيعوه. ولذلك الله تعالى لما ذكر الكتب المتقدمة قال: بما استحفظوا من كتاب الله. إذن هم الذين استحفظوا، لكن لما ذكر القرآن ماذا قال؟ إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظه هو الله جل جلاله، ولذلك هذه الأمة لا تجمع على ضلال، والخير باق في هذه الأمة إلى يوم إلى قرب قيام الساعة حين يقبض الله جل وعلا كل المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتك المطر لا يدرأ الخير في أولها في آخرها. أما حديث الخير في وفي أمتي ليوم القيامة حديث ضعيف لا يصح. فكان الله جل أو الله تعالى من حفظه لهذا الدين يرسل علماء يبينون هذا الدين، وما من وقت يخلو من ناس يقومون بهذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله جل وعلا على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها أو أمر دينها. لا يترك الله جل وعلا هذه الأمة هكذا هملا، لا بد ممن يقوم. ولذلك يخطئ من يقول جاهلية القرن 20، هذا كلام باطل أبدا. لا يجوز تقول جاهلية قرن كامل، لا، لا بد أن يقوم قائم بالدين في هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره قال ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الدين ظاهرين أو منصورة لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون مع جماعة المسلمين، والجماعة كما قال ابن مسعود هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قل ابن قيم في النونية فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. ولذلك يقول ابن القيم في أول مدارج السالكين يقول ولو استفتح الناس 1000 باب وباب وسلكوا 1000 طريق وطريق فإن كل الأبواب موصدة وكل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو طريق الأنبياء والمرسلين. لكن كيف تعمل به؟ لا بد من العلم به كي تعمل به. ولذلك الله تعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بأمرين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى دخل الوقت، الهدى دين الحق، عفوا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعلم النافع ما هو؟ فيه كلمتين علم ونافع. فالعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما كان من أمور الدين، والعمل الصالح هو الذي يجتمع فيه شرطان، أن يكون ماذا؟ خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أصوبه وأخلصه. العمل الحسن الله تعالى لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أحسن. العبرة بالكيف لا الكم. ما فائدة كم من العبادات على غير سبيل وسنة؟ ولذلك لما رأى فيما يروى عمر رأى عابدا نصرانيا يصوم ويقوم في كنيسته وفي صومعته حتى اصفر وجهه، رق عمر لحاله وتلا قول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة والنتيجة جنة تصلى نارا حامية. مع أن يعمل، لماذا؟ لأن عمل على غير هدى وسنة ودين. فليست العبرة بالكثرة لكن العبرة بالكيف. ولذلك يقول أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم. قال ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. لكن العبرة أنك تكون سالك طريق واضح وبين. أما الشبهات برشا، الله تعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، واحد ليخرجهم من الظلمات إلى النور. آية الإنعام نعم أحسنت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا بد للإنسان أن يكون على علم بهذا الدين. ومش كل الناس باش يكونوا علماء ولا محدثين، لا، الناس طبقات، لكن ثم علم لابد من تعلمه، كما الذي هو الشرك وما الذي ليس بالشرك إلى أفعله. ويتعلم الإنسان صلاته وصيامه، فإذا كان ذهب للحج يتعلم الحج، إذا أراد الزواج يتعلم ما يحرم وما يحل، إذا كان يتعامل بالبيع والشراء لابد أن يعلم هذا ربا هذا ليس بربا إلى غير ذلك. مش الناس بعد أن يذهب يمشي للحج ويرجع، بعد أن يرجع يكلم شيخ يقول له في الحج تركت طواف الإفاضة، يقول الحجك باطل، لكن السؤال يجي في وقتها مش بعد ما ترجع. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك إن يسر الله جل وعلا وقمنا بالدروس في هذه الأيام القليلة سأشرح وأعلق على حديث جبريل. ولماذا اخترت حديث جبريل؟ لأن ماذا يقول في آخره عليه السلام؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فحديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان في الحقيقة إنما هو يشمل الدين، ونحن سنعلق عليه إن شاء الله تعالى تعليقا ربما فيه شيء من التفصيل، ولكن هذه إشارات. واللبيب الذكي هو الذي يجتهد ويقرأ ويسأل أهل العلم، أما الذي يكتفي بدرس ودرسين ولا يهتم بأمر دينه هذا إن حفظ فسينسى. ولذلك إن يسر الله تعالى نحاول أن نعلق عليه في الأيام المقبلة بحسب ما ييسر الله، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Feel like that was like